أنا جاي لحضرتك بهدية، والهدية دي اللي هيديها لينا حبيب قلبك سيدنا النبي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إنك أنت لو قبلت منه الهدية وعملت بيها، ربنا عز وجل سيحرم عن جسدك النار. نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، قولوا آمين. يا نهار أبيض يا عم الشيخ، ربنا بالهدية دي يحرم عن جسد النار؟ وحاجة أسهل مما تتخيل، ومش هتاخد معاك 5 دقايق. لا انت كده شوقتنا يا عم الشيخ. أقول لك اسمع، بعدما توحد الله يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، معنى زحزح يعني أبعد وحرم عن النار، وأدخل الجنة يا رب فقد إيه؟ فقد فاز. طيب أعمل إيه بقى عم الشيخ؟ اسمع ماذا يقول النبي المختار بعدما تصلي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن السنن بتاعة الصلاة في ركعتين، الركعتين دول لو أنت وضبت عليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد حرم الله عن جسده النار. نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، قولوا آمين. في حاجة اسمها السنن الرواتب، وفي حاجة اسمها السنن النوافل. يعني إيه؟ يعني الرواتب معناها السنن المؤكدة، والنوافل معناها سنن غير مؤكدة. ومعنى السنن المؤكدة يعني التي واظب النبي عليها وما تركها، ومعنى السنن غير المؤكدة يعني النبي كان يصليها أحياناً ويتركها أحياناً. السنن المؤكدة اسمع بقى النبي بيقول فيها حديث عظيم جداً جداً جداً. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من داوم، يعني من داوم في اليوم والليلة على 12 ركعة، ويقصد النبي السنن المؤكدة إيه يا رسول الله؟ قال النبي: بنى الله له بيتا في الجنة. قال النبي: بنى الله له بيتا في الجنة. طب إيه هي السنن المؤكدة؟ 2 قبل الفجر، والظهر 4 قبله 2 و2، وبعده ايه؟ 2، والمغرب بعده قد ايه؟ 2، والعشاء بعدها قد ايه؟ 2. تعد دول تلاقوهم 12 ركعة. النبي بيقول اللي يواظب عليهم في اليوم والليلة، خلي بالك بقى من لفظة الحديث، بنى الله له بيتا في الجنة. وانت عارف يعني ايه بيت في الجنة؟ معنى بيت في الجنة يعني بناؤه لبنة من ذهب ولبنة من فضة. يعني اللي هتواظب على 12 ركعة سنة مؤكدة في اليوم والليلة، ربنا هيجعل ليك بيت في الجنة. البيت ده هيتبني طوبة من ذهب وطوبة من ايه؟ وطوبة من فضة، وملاطها يعني المونة بقى اللي بين الطوب ده، قال النبي عليه الصلاة والسلام من المسك. طب والأرضية بقى بتاعت البيت دوت وبتاعت الأمهار بتاعت الجنة دي، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الياقوت والمرجان. يبقى يلي انت عاوز من ربنا يبني لك بيت في الجنة تواظب كل ليلة كل يوم وليلة على كم ركعة؟ على 12 ركعة. طيب فين بقى عم الشيخ الهدية اللي انت كنت بتقول عليها؟ اعمل ايه بيها وربنا عز وجل يحرم جسدي عن النار؟ اسمع ماذا يقول النبي المختار بعدما تصلي عليه. احنا عرفنا ال 12 ركعة، تمام؟ تمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ بين قوسين داوم على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. ده لسه قال عم الشيخ 4 قبله و2 بعده، دول اللي هم السنة المؤكدة. هنزود 2 بعد السنة البعدية اللي بعد الظهر، يعني الركعتين اللي بعد الظهر هنحط عليهم 2 كمان. يبقى احنا كده هنواظب وهنداوم على 4 قبل الظهر، 2 و2، وبعد كده هتصلي الظهر اللي هو 4 ركعات، وبعد كده السنة البعدية اللي بعد الظهر 2 ركعات، وهتزود عليهم 2 ركعات كمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، قال النبي: فقد حرم الله عن جسده النار. والحديث روي عن رسول الله بسند صحيح. يعني يلي عاوز ربنا يحرم جسدك عن النار، وعاوز ربنا يزحزحك عن النار، وعاوز ربنا يبعدك عن النار، واظب كل يوم على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. ايه تاني يا عم الشيخ علشان ما طولش عليك؟ قال النبي، قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا. ومعنى رجلا هنا يعني تعود على الذكر والأنثى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4. ودول سنة غير مؤكدة، يعني انت تداوم وتحافظ كل يوم انك تصلي قبل صلاة العصر 4 ركعات، 2 ركعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنه يكون لك من الله الرحمة. ومعنى رحمة الله بعبده في الآخرة بأن يباعد بينه وبين النار. أسأل الله عز وجل أن يباعد ربنا بيننا وبين النار أجمعين. قولوا آمين.